وذكرنا مسألتين مشكلتين في الأقدار في الإيمان بالقدر، وهي مسألة ماذا؟ التشاؤم والطيرة، ومسألة ليش؟ العدوى. طيب اليوم مسألة زيادة العمر بصلة الرحم، زيادة العمر بصلة ماذا؟ الرحم. فهل هذا مما يشكل به على أن الأقدار سابقة، أن العمر يزيد بصلة الرحم؟ حيث قال رب العالمين فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ولذا لما دعت عنده أم حبيبة رضي الله عنها تقول اللهم أمتعني بماذا؟ بزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبأبي أبي سفيان، وبأخي معاوية. قدمت الزوج على الجميع، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الشاهد أن زوج المرأة منها ليه؟ فهل تعلم المرأة؟ أم أن الزوج بآخر الأولويات؟ صحيح، ده إن وجد لنفسه مكانا في قائمة الأولويات أصلا. وقاعدة المرأة اليوم نفسي فأمي فأولادي، وما تنتهي هذه القائمة، وأخشى أن يدخل فيها بعد ذلك صداقاتي وصحاباتي. المهم، ثم قالت بأبي أبي سفيان وبأخي معاوية، أليست هذه فضيلة ظاهرة؟ أن يذكر أبو سفيان ومعاوية مقارنة بمن؟ الله أكبر. والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع منها هذا، أليست هذه منقبة وفضيلة؟ أن يذكر أبو سفيان ومعاوية حيث يذكر النبي صلى الله عليه وسلم. ألا فلا نامت أعين الشيعة، ألا فلا نامت أعين الشيعة؟ أبعد هذا يتخرص متخرص ويدعي مدعي ويصدق كاذب بعد أن قالت ما قالت والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع؟ فردها عن ذلك يقول لها لقد سألت الله لأجال مضروبة وأرزاق مقسومة وأيام معدودة. أليس الملك يكتب أجل الرجل فيكون الأجل قدرا ماذا؟ مكتوبا أجلا وسلفا. ولكن قال صلى الله عليه وسلم فيما صح من حديث أنس وأبي هريرة من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في عمره فليصل رحمه. يبقى العوام لما بيقولوا الواحد ربنا يطول عمرك، كلام ده صح ولا ما هو صح؟ صح. لما بيقولوا حاجة تقصر العمر، كلام ده صح ولا ما هو صح؟ ألم أقل لكم لا تهملوا حكمة العامة، والحكمة ضالة المؤمن. صحيح أن وجدها، لأن نعيش اليوم مخاصمة بين العامة والإيه؟ والخاصة. فالخاصة تترفع على العامة باسم الدين والالتزام، والعامة لا تقبل بالخاصة بدعوى ماذا؟ رفض الإيه؟ قديم للجديد. فمتى يعيش العامة والخاصة في وئام؟ يأخذ الأول من الآخر ويأخذ الآخر من الأول. وقد قال تعالى وتعاونوا على البر والإيه؟ والتقوى. فلست تعدم الحكمة عنده، ده النبي أخذ حكمة كافر، وقال أصدق ما قال الشاعر ها لولبيد ألا كل شيء خلا الله إيه باطله. ولم يمنعه أنه لبيد كافر مجرم. ولكن ترى أخذ منه شعره وتمثل به، وما حاجتك أن تتمثل به يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعندك القرآن خير الكلام، وأنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤيد بالوحي حتى قلت أتيت القرآن وإيه. لكنه كأنه أراد أن يضرب لنا مثلا فين في التواضع، ولا يستنكف المتواضع أن يأخذ عن من دونه ومن غيره. يضرب لنا مثلا أن الحكمة ضالة المؤمن أن وجدها، فلا ترفض حكمة العامة. نعم، وكم قلت لكم عند العامة من حكمة، ولا عجب أن يقول بعض العلماء أموت على ما تموت عليه العجائز. فلما قال أموت على ما تموت عليه العجائز؟ لأنه وجد عند العجائز دين دين الفطرة، دين الفطرة. نعم، فتأمل. فلذا لما يقول العامة حاجة أصهر العمر، في إشارة أن العمر ممكن يقصر، كما أن العمر ممكن ممكن يطول، لأن العمر عندهم معلق بأسباب. فإذا أتى الأمر المرء أسبابه فإن الله ينسى له في عمره ويبارك له فيه ويطول عمره. واضح؟ ولذا من فقه المسألة جعل الدعاء بطول العمر ماذا؟ مشروعا، مشروعا. ومن أبى فقه المسألة لم يجعله مشروعا، يقول لا، ما تسأل الله في هذا فإن الأجال مضروبة والأرزاق مقصورة. يبقى صارت المسألة مشكلة الآن، ما بين قدر مكتوب أزلا قال فيه رب العالمين فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم بشرى للمؤمن. هو طول العمر بشرى؟ بشرى مع حسن العمل، خيركم من طال عمره وحسن عمله. واضح؟ فقال من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسى له في عمره فليصل فليصل رحمه، فليصل رحمه. يبقى المسألة الآن صارت مشكلة ولا لا؟ طيب، لأهل العلم مذهبان في الجمع بين الأجل المكتوب سلفا والوعد المذكور تبعا. ما الوعد المذكور؟ من سره أن يبسط له في رزقه، والأجل المكتوب ها؟ بين الأجل المكتوب سلفا اللي هو فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، وبين الوعد المذكور خلفا من أن الله تبارك وتعالى ينسأ له في عمره، يعني يزيد له. طيب، نسمع منكم يا طلبة العلم وقد حضرت المكافأة والجائزة، من هم على مذهب الزيادة حقيقية، يعني طول في العمر بعد 60 يعيش 70 و80؟ وهذا التعالم هذا مهم جدا، ده موضوعنا اليوم هذا اهو عشان نعطيه التعالم. فيرد التعالم ما في نفسه من نزغات ماذا؟ الشيطان. والشيطان ينزغ في نفس طالب العلم، يقول له أنت طالب علم، يعني أنتم على مذهب الزيادة الحقيقية، ها؟ نبدأ بكبيركم، قول يا شيخ سعيد. يبقى إذن نحل المشكلة بأن القدر قدران، قدر معلق وقدر نافذ. القدر المعلق ما علقه الله على أسبابه، يبقى إذن ليس هذا من باب نقد الأقدار، وإنما هذا من باب رد الأقدار بالأقدار. صحيح؟ كما قال عمر للرجل إذ قال له أتقطع يدي بقدري، أتقطع يدي وقد سرقت بقدر الله؟ فقال عمر وأنا أقطعها بقدر الله، لا مشكلة عندي، وأنا أقطعها بقدر الله، بقدر الله. وهكذا احتج عمر. فالقدر هو الذي يمحو قدرا، فرب العالمين نعم كتب في القدر أنه يعيش 60 أو 70، ولكن جعل ذلك قدرا معلقا، فإذا وصل رحمه وأتى من الصالحات ما أتى فإن عمره يزيد إلى 80 إلى 90. نعم. وأي المسلك؟ طب ما هذه سورة من سور الجمع، انه يصرف الايه، يصرف البركة، يصرف الطول هنا على معنى معنوي وليس على معنى مادي. صحيح. ايه هو بقى السؤال كده، لما نصرفه؟ نصرفه عن الزيادة الحقيقية الى زيادة معنوية، فالزيادة عندك حقيقية. طيب، طب كيف تقول فيما قال الله تعالى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة؟ ما هذا كما قال هنا أن هذا في اللوح المحفوظ. يبقى أنت ما أجبت. انتهينا أنك ما قلت شيئا. قول يا حازم. شيخنا ويؤكد هذا بعض النصوص الصحيحة. أحسنت يا حازم، خذ أنت أول واحد. ترى فيك التعالى من حزب الله. شوف، هو أيد المسألة بحديث آدم. من يذكر حديث آدم لما آدم عليه السلام رأى داود فأعجبه؟ صحيح. فأعطى أيوب من عمره كم؟ 40 سنة. فلما جاء ملك الموت يقبض روح آدم سأل عن هذه 40. صحيح. فطلبها. في مشكلة أنه طلبها؟ من يدفع عن آدم ها هنا التهمة؟ قول يا شيخ سعيد. لا، لا، الرواية قال جحد آدم فجحدت ذريته. ونسي آدم فنسي ذريته، هذا في الرواية. مش طب ماله جحد آدم؟ ليه أنت أخذت نسي وسبت جحد؟ في دفاع أقوى من هذا. هذه هبة من لمن؟ أب الابن. وهبة الأب للابن يجوز الرجوع عنها. ما في مشكلة. حديث قال هكذا إلا هبة الوالد. ليه؟ طيب، هو وهب ولده 40 سنة من عمره، ثم استرد ماذا؟ استرد هبته. ما في مشكلة. وهذا ما أذن الله تعالى به باسترداده من الهبات، وهذه خير دفاعية عن آدم عليه الصلاة والسلام. فحازم قال نعم العمر يزيد بدليل حديث آدم إنه هيعطي 40 سنة لمن؟ لو أن العمر لا يزيد لما أذن الله لآدم في الأصل بالإيه؟ بالهبة، لأن الهبة لا تجوز إلا بماذا؟ إلا بمشروع. لكن الهبة بغير مشروع لا تجوز، ويجب ردها. يعني أنا لو وهبتك شيئا لا أملكه، هذه الهبة لا يجوز لك قبولها إذا كنت تعلم أني لا أملكه، أو وهبتك شيئا محرما لا يجوز لك أن تقبلها. صحيح، أن تقبل هذا المحرم. فإذا لما أذن الله لآدم بهذه الهبة، وهي هبة ماذا؟ زيادة عمر داود 40 سنة من عمره، وهذا في دلالة على أن العمر يقصر أيضا. صحيح، ويطول. فهذا يعد دليلا قويا على أن الزيادة مادية لا معنوية. هو وجه حديث أم حبيبة، أمسك عليه شوي عشان نستفهم، لأنه لم ينهاها عن هذا الدعاء أصلا، إنما أرشدها إلى الأكمل. أرشدها إلى ماذا؟ الأكمل. دليل أنه قال في الرواية أو غير ذلك. واضح. فالأكمل أنت تدعي بالجنة، تدعي بماذا؟ لأن المتعة الحقيقية فين؟ في الجنة. أنت طلبت اللهم أمتعني، طيب أمتعني، المتعة تكون في الجنة. قول. أحسن. مما يقوي أن الزيادة مادية أنه دعا لأنس بطول العمر، وعاش أنس حتى مات عند كم؟ 107 على أرجح الأقوال، هي ما بين 103 و107. واضح. لم يبلغ 120، ودفن من صلبه قريبا من كم؟ هي بقى اللي دفن من صلبه قريبا من 120 ولدا. على اختلاف في الروايات مرة 100 مرة 120، جمعوا بينه بأنه قال ذلك مرتين، مرة لما دفن من صلبه 100، فلما زادوا على 100 قال دفنت من صلبه 20 و100 ولد. الله أكبر. فالنبي دعا له بطول العمر، فعاش أنس وعمر، لأنه من زاد على 100 يسمونه معمرا، وإن كان بعض أهل العلم يقول من زاد على 70 يسمى معمرا. ها؟ أن هذه الزيادة الحقيقية كانت مستقرة في فهم السلف بدليل أن سعد رضي الله عنه قال رجل الله أحسن. شوف الكلام الجميل الرائع، خذ أنت متجوز صحيح، خذ حراسة الفضيلة أعطيه. ما ده حراسة الفضيلة، أيه. أنا أرسلته إليك حراسة الفضيلة عشان الزوجة الثانية. قول قول الله تبارك وتعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. الله أكبر. هذه الآية عمدة في أن الأقدار يحصل لها محو وإثبات، يمحو الله ما يشاء ويثبت. لكن برضو بقيت عندنا مشكلة، كل الذي تقولون جيد، لكن ماذا أفعل بالآية فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون؟ ماذا أفعل بالحديث سألت الله لأجال مضروبة؟ من يعطيني جوابا على هذا الإشكال؟ يلا يا محمود. أحسن، يعيش كم؟ 60 سنة. شوف أبو سفيان بصلك بص صعب شوي. ثم جاء الملك فأبلغه الملك أنه سيعيش 40 سنة. أنه سيعيش هذا فعلا من أقوال العلم، التفريق بين أمرين، بين علم الله السابق والقدر المكتوب. فالحديث سألت الله لأجال مضروبة اللي هو القدر المكتوب، أما من أراد أن ينسأ له فهو علم الله. قالوا علم الله لا يتغير، لكن القدر المكتوب يتغير. يقوي هذا إن لو رب العالمين قال في كتابه الكريم سبحانه وتعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب، والآية الثانية وما تدري نفس بأي أرض، فلو كان عند الملائكة وهي التي معها الألواح علم بأجله واضح لما قال الله تعالى وما تدري نفسه. ليه؟ لأن القدر اللي موجود مع الملائكة في الألواح ما هوش قدر نافذ، ده قدر معلق، فلذا الملائكة لا تعلم هو هيموت ولا هينشأ له، واضح. لكن الذي استأثر الله بعلمه وما تدري نفس بأي أرض تموت. طيب كيف تجيب على من قال بأن الزيادة معنوية وليست حقيقية؟ أعطيني بقى جوابا كده، ثلاثة أجوبة. زيادة معنوية، قالوا ما في زيادة حقيقية، احنا عندنا الأجل مكتوب خلاص يؤمر الملك. طب ايه ينسأ له؟ قالوا ينسأ هنا بمعنى يبارك، يعني يعيش 60 سنة هي ولكن يعيشها في بركة، كأنها كم؟ كأنها 70 وكأنها 80 وكأنها 100. قول يا محمود. الأصل حمل الكلام على الحقيقة. 2 إن إثبات البركة لا ينفي الطول العمر، لأن لو طول العمر بلا بركة هيصبح لا معنى لإيه؟ لطول العمر، صح ولا لا؟ فيكون ينسأ له يعني يطول عمره ويبارك له فيه. نعم. خلينا ندل على ان الزياده حقيقيه، حديث موسى عليه السلام عندما جاءه ملك الموت وقال له اجب ربك. نعم. فلو كانت الزياده غير حقيقيه لمات في هذا الآية، لانه احسنت اقتربت، لما كان في تخيير، هو في تخيير للانبياء، التخيير يبقى يدل على ان في طول زياده، ولذا قال موسى ثم ماذا؟ قال الله تعالى كذا وكذا فقال الآن، فقال دع يدك على متن ثور إلى آخر الرواية. قول يا أبا أنس. شيخنا لو أن الزيادة كانت حقيقية وزي ما كان النبي عليه الصلاه والسلام يعني قال كان وضح بالبركه يعني كان دعا اصلا بالبركه وما سكت عنه. اقترب. قوله ينسأ هل ياتي بمعنى البركه اصلا؟ ينسأ تاجيل من النسيئه، انما النسيء اللي هو التاجيل صحيح، وزي ما تقول تبيع نقدا ولا تبيع ايه نسيئه، يبقى تاجيل، والتاجيل لا يكون الا فين؟ في الامور الايه الماديه، مش في الامور المعنويه. ذلك استخدمت مصطلحا تعبيرا يفيد الزياده الايه الماديه. تعالوا نكتب المساله بعد ما تقول يا عاطف. البركه في الاخوان احيانا تبيع مع الزياده، البركة تشمل الزيادة أصلا، لأن البركة تشمل في معناها الزيادة، فمن البركة الزيادة. طيب قلت وأهل العلم في هذه المسألة على مذهب واحد، وهو القول بالزيادة إعمالا للدليلين، ولكن على خلاف بينهم، ولكن على خلاف بينهم. لا بأس عليك، شفاك الله فيك. أهي زيادة حقيقية؟ وهذا قول الأكثرين، واستدلوا على الزيادة الحقيقية بما يأتي من الأدلة. قوله تعالى: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. قوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. حديث آدم عليه الصلاة والسلام من طلبي من هبة آدم داود 40 سنة من عمره، فلو كانت الزيادة ليست حقيقية لما جازت هذه الهبة أصلا. كذلك دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأنس بطول العمر، ومصداق ذلك ما عاش أنس من 100 سنة تزيد 7، أو 20 على أقوال، والأول أقوى. خامسا، من دعاء سعد على الرجل الذي اتهمه ورماه، بأن يطول عمره وأن يتعرض للفتن، فوقع ما قال سعد فعلا. الرجل كان كبيرا، سقط حاجباه على إيه؟ على عينيه، وكان يتعرض للبنات في السكك والطرق. فاحذر أن تصيبك دعوة رجل ماذا؟ دعوة رجل صالح. وكان يقول الرجل في آخر عمري: أصابتني والله دعوة من؟ دعوة سعد، لأنه رماه ظلما بأنه لا يعدل بالإيه؟ بالسوية، أو لا يعدل في الرعية، ولا يقسم بالسوية، ولا يحسن يصلي. ومن هنا جاء به عمر رضي الله عنه، حتى قال له عمر رضي الله عنه: ذلك الظن بك يا أبا إسحاق. واضح. فهذه كلها أدلة على أن العمر إيه؟ كما تأمل قوله ينسى، والنسيئة تأجيل وزيادة حقيقية. أما الأدلة المعارضة فإنها في ذكر المكتوب، والمكتوب خلاف المعلوم، فالمكتوب يتغير، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. وأما المعلوم فلا يتغير، لأن علم الله لا إيه لا إيه رجل. تؤمن بأن الله عالم عليم، بمعنى أن علمه لا يسبقه ماذا؟ جهل، ولا يلحقه سيان. قالت الآية لا يضل ربي ولا صلى السلام بالجوزين في يوم الجمعة وبعد العصر، فين كنا؟ لا يسبقه إيه؟ جهل، ولا يلحقه نسيان. فالذي لا يتغير هو العلم الذي علم الله، إنما الذي يتغير هو المكتوب. يقوي هذا بأن الآجال علم خالص لله عز وجل استأثر به، بأن الآجال علم رباني استأثر الله به. ومن ذلك قوله تعالى وما تدري نفس بأي أرض تموت. ولبعضهم جمع من أن القدر نوعان، معلق مقيد، معلق مقيد ومطلق نافذ. دي طريقة حسنة في الجمع يا طلبة العلم، لما تعارض فيما يظهر لك نصان تمام، خذ بقاعدة التقسيم. هذه بتتكلم في القدر الذي ايه ثابت النافذ، وهذه بتتكلم في القدر الايه المعلق. إذا أنت جمعت بين الايه بين النصين بمثل هذا الايه التقسيم الحسن، واضح؟ فأما القدر المطلق النافذ فهو الذي فيه قول الله تبارك وتعالى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ده مطلق نافذ. وأما القدر المعلق رحمك الله فقول الله تعالى يمحو الله ما يشاء وإيه ويثبت، أو من أراد أن ينسأ له في عمره ويبارك له في رزقه فليصل رحمه. النقطة الأخيرة بقى، أما تأويل ابن عطية وغير من أئمة العلم، الشوكاني مال إليه ميلا وإن كنت أعده من أصحاب القول الأول، من أن الزيادة ها هنا معنوية يعني البركة، وهذا بعيد من وجوه. الأول أن قوله ينسأ إنما في الزيادة الحقيقية، لأن النسيئة تأجيل، ثانيا وإثبات الزيادة المادية لا ينفي الزيادة المعنوية، فيكون هذا التأويل أولى لأنه أجمع للخير. ثالثا أنه في ذات الرواية قال يبارك له في رزقه، ينسأ له فين؟ في عمره، فدل على مفارقة البركة لماذا؟ هنا للزيادة، فالبركة زيادة معنوية في الرزق، والإيه؟ وينسأ له زيادة مادية في العمر. ولكن شوف يا أخي لما دعا له برزق ما دعاش بكثرة الرزق، تأمل، ما قالش يكسر له يزاد له في ماله يزاد له في رزقه، دعا بالبركة. والله تأمل هذه يا طالب العلم، تأمل هذه، واضح؟ لأن البركة في الأموال أرجى من ماذا؟ من زيادتها. رحمك الله، قد تكون الزيادة لعنة على الإنسان، ولو بسط الله الرزق لعباده لإيه؟ لبغوا في الأرض. والزيادة قد ينفقها حسرة، ويرحمك الله، واضح؟ فالحديث قال يبارك له ينسأ له دل على المفارقة. قلت رابعا والأصل حمل اللفظ على ظاهره، والتأويلات بالبركة والثناء ضعيفة، وعليه فنفي النقصان والزيادة لا يتعارض مع قدر الله السابق. فإن قيل لماذا قال لأم حبيبة قد سألت الله لأجال مضروبة، وأرزاق مقسومة، قلت بأنه هنا لم ينهاها عن ذات الدعاء، وإنما أرشدها إلى الأفضل. وثانيا، أو إما التخصيص بأن زيادة العمر لا تكون إلا بسبب واحد اللي هو إيه؟ صلة الرحم. ثالثا، أو إما تأكيدا على أن الأصل في الأعمار أنها ماذا؟ أنها مضروبة، لا يسأل المسلم طولها إلا لسبب شرعي. كالعبادة والطاعة على مجرد المتعة، وهذا الأخير بعيد. انتهينا من المسألة الآن يا طلبة العلم على نحو ما وفق الله عز وجل. وأرى والله أنه لله الحمد هذا الجمع حسن، مما لا يحتاج طالب العلم بعده إلى مزيد ويندفع عنده ذلك الإشكال بفضل رب العالمين وحوله وقوته. نعم. ألا يدل على جواز النقصان جواز طلب الموت؟ هل يجوز للمسلم والمؤمن أن يطلب الموت؟ نعم يجوز. قالت مريم يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. ما تتعجل علي فيخرب الدرس، صحيح؟ ولازلت من قرصة عين شمس يوم الثلاثاء الماضية متوجعا. فاصبر اصبروا، لان في اشكال في هذه المسألة وسوف نجيب عليه بفضل الله. اقول بان النبي صلى الله عليه وسلم قال بان من بين يدي الساعة سنون يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانك، يعني هذا يتمنى الموت، ومريم تتمنى الموت، يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. ومن السلف من تمنى الموت، أبو هريرة رضي الله عنه كان يقول اللهم إني أعوذ بك أن أدرك سنة 60. واضح. ولكن الحديث الذي فيه لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، إنما قوله لضر يعني لمصيبة الدنيا. أما إن تمنى الموت خوفا على الدين وخشية الفتنة فدعا ربه، كما لو دعا اللهم إني أعوذ بك أن تدركني ساعة الدجال، هذا لا بأس به. واضح. اللهم إني أعوذ بك أن تدركني فتنة في هذا البلد، فهذا يجوز أن يدعو به. فإن دعا ربه بالموت خوفا على دينه هذا لا حرج، هذا لا بأس به، بل يجوز بل يشرع، بل حينا يتعين إذا كان المسلم يخشى على دينه ويرى أن نفسه ماذا لا تصمد عند الفتنة هذه. أما إذا دعا ربه بالموت عند المصيبة الدنيا لا يجوز، لقول لا تمنى أن أحدكم الموت لضر أصابه. نعم. ما يحسن أن تجيب غالي. كذلك كان يدعو النبي عليه الصلاة والسلام بالموت حينا، واجعل الموت راحة لي من كل ماذا شر. قول ما عندك. شفت بقى لو صبرت لا رفع الإشكال من غير أن تتطوع برفع يدك. قول يا بني. صحيح. الإمام البخاري طلبة العلم كان يدعو آخر عمره بعد فتنة الزهلي وما أخرج من البلاد كان يدعو بالموت رحمه الله، وفعلا دعا، ومجرد أن دعا بهذا الدعاء قبض رحمه الله. ولا أبا عمر لذا يتعين الصبر في طلب العلم. قول يا حازم. أنا فهمت من كلام أخينا أنه إذا تمنى الإنسان الموت هذا نقصان فيه، فطالما نقص يزال. طيب صحيح هذا، صحيح هذا، بدليل أنه دعا أن يموت. اللهم إني أعوذ بك أن تدركني سنة 60. وبعدين خل بالك، اسمع يا حازم، متى جازت الزيادة؟ جاز الإيه؟ جاز النقصان. واضح؟ هي في مسألة واحدة بس اللي اتكلموا على النقصان، قالوا الزيادة ممكن لكن النقصان لا. من يذكرها؟ قول. زيادة أيمان الأنبياء شيخنا. أحسنت إسماعيل. زيادة الإيمان عند الأنبياء ما فيش نقصان، زي قال إبراهيم إيه ليطمئن إيه؟ ليزيد إيماني. أو قيل زيادة نقصان أصل الإيمان، أما زيادة أصله ممكن. واضح؟ ذلك فيها ثلاثة أقوال الإمام مالك هذه المسألة، قول بأنه يزيد وينقص أصل الإيمان، وطبعا هنا تعلم خطأ عبارة الطحاوي وأهله في أصله إيه؟ هذا غير صحيح، ليس كذلك، بل أهله في أصله متفاوتون، هو أصل الإيمان. فقالوا يزيد أصل الإيمان ولا ينقص، لأن النقصان إيه؟ شك وريبة. ورب العالمين قال ثم لم يرتابوا، لكن يزيد أصل الإيمان ممكن، وده قول الثاني الإمام مالك. كده دخلنا في موضوع آخر، وبدأت الأيدي ترتفع وتطمع فيها، والبخاري أولى من هذا. من يقرأ لنا هذا اليوم؟ شوف